بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: من لم يتعلم من الدرس الأول قد يحتاج إلى دروس كثيرة قد لا تكون جميعها موافقة لرغبته وهواه. هذه الحكمة تنطلق من آيات قرآنية كثيرة تبين أن غاية ما يحصل في الكون وخاصة بالنسبة للإنسان هو تربيته وترقيته، كما قال تعالى: رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فالله تعالى خلق البشر ليربيهم ويؤدبهم ويرقيهم ليستحقوا المراتب التي أهلوا لها. وهي تذكر أن الله تعالى يعطي للإنسان دروسا مختلفة، إذا فهمها وتربى من خلالها وترقى من خلالها وتعرف على ربه من خلالها كانت كافية، وكان ذلك فيه له فيها كل ما يحتاجه ولا يحتاج إلى تأديب. وإنما إذا لم يفهم هذا الدرس أو لم يستوعب تلك الدروس قد تأتيه دروس أخرى، قد يبتلى، قد تصيبه أشياء لا توافق رغبته وهواه. ولذلك العاقل هو الذي يفهم من الدرس الأول، وذلك كما شبهنا في مرات كثيرة، مثل الأستاذ يدرس تلاميذه بطرق مختلفة، يبدأهم ربما بمفهوم معين بطريقة معينة، إذا هم لم يقبلوا قد يشتد عليهم، قد يكلفهم ببحوث، قد يكلفهم بأعمال كثيرة، بحيث حتى يصلوا إلى المرحلة التي يستوعبون فيها. وقد لا يكون في ذلك هوى، الهوى يعني أن يكون الشيء موافقا لما تميل إليه النفس، لرغبات النفس، لكن المخالفة قد لا تكون جميلة، قد لا تكون حسنة بالنسبة للنفس، كما قال الشاعر: وقسى ليزدجروا ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحم. يعني الرحمة أحيانا قد تقتضي أساليب شدة وأساليب شديدة ونوعا ما فيها نوع من العنف حتى تتأدب النفس، مثل ما يفعل بالمساجين عندما يسجنون، عندما أحيانا حتى يعاقبون ببعض الأعمال حتى يعود إليهم وعيهم وعقلهم. القرآن الكريم ذكر هذه الحقيقة في آيات كثيرة، سنستعرض بعضها ونحاول من خلالها أن نفهم الواقع جيدا. طبعا هذه الحكمة الغرض منها ما يحصل هذه الأيام من هذا الوباء الذي تعيشه البشرية جميعا والذي أدركت خطره، ولكن للأسف قل من يستفيد منه، يعني رجوعا إلى ربه. نحن طبعا قلنا هذا الوباء يعالج بأمور كثيرة، منها البحث عن الدواء المناسب، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. وكذلك البشرية تعود إلى رشدها، لأنها ظلمت وعتت وتجبرت وانتشر بينها الإلحاد وانتشرت بينها المادية، وتوهمت أنها قد وصلت إلى استغناء عن الله تعالى. فجاء هذا الفيروس الصغير البسيط الحقير، فاستطاع، طبعا عندما نقول حقير يعني القليل الشأن، يعني ليس كبيرا وعظيما، ليس سلاحا نوويا، شيء بسيط جدا، ولكنه استطاع أن يفعل بها ما فعل. وهذا مجرد درس، يعني يمكن أن هذه السنة ربما يستطيعون تجاوزه، لكن هل من يضمن لهم أن يأتي في السنة القادمة أو في السنين بعدها فيروس أشد خطرا، لا ينتقل عبر الرذاذ أو عبر هذه الوسائل، بل ينتقل عبر الرياح، عبر الهواء، أو أشياء كثيرة. يعني هذا مجرد مثال، يعني دروس الله تعالى لعباده لا نهاية لها، يعني يمكن أن يكون الدرس بطرق مختلفة. فلذلك العاقل هو الذي يفهم هذا المعنى ويحاول أن يستدرك ويحاول أن يجدد علاقته مع ربه، ليعلم هو يعلم أن الله تعالى بيده كل شيء. الذي يعزل ربه هذا شيء آخر، لكن الذي يعرف ربه ويعرف أنه رب العالمين وأنه موجههم وأنه مربيهم يستفيد من كل درس من غير أن يغض ذلك، كما ذكر، من البحث والعلم والنظر، هذا شيء آخر. ولكن العلم مهما بلغ، البشرية كما قلنا قبل فترة قصيرة كانت تتوهم أنها أحاطت بكل شيء، ولكن فجأة انهار كل ما بنته، وصارت دول عظمى كبرى لا تجد حتى المستشفيات التي تضع المرضى فيها، وحتى يعني صار الموتى أمامهم، يعني يموتون أمامهم من دون أن يفعلوا لهم شيئا، في نفس الوقت الذي كانوا يتوهمون أنهم الدول الكبرى العظمى التي يعني، وحتى غيرهم كان يتوهم ذلك. ولذلك هذا درس، والعلم مهما بلغ نفرض أنه استطاع أن يكتشف دواء أو لقاحا لهذا الفيروس أو يقضي على ما الأضرار التي حصلت، لكن هل هذا يعني يضمن للبشرية أن لا يأتي ما هو أشد منه أو لا يأتي أو يأتي ما هو نظير له؟ يعني هذا ممكن. ولهذا القرآن الكريم يعلمنا هذه السنن الكونية حتى نتأدب من خلالها. الله تعالى يقول: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يعني الدرس المراد به التضرع، يعني الهدف هو العودة إلى الله، تضرع هو علامة على العودة إلى الله، الشعور بالحاجة إلى الله، التواضع. وهالتواضع طبعا العبودية هي التي تجعل الإنسان بعدها يتعامل بأخلاق طيبة مع إخوانه من البشر، يتعامل بأخلاق طيبة مع البيئة، يتعامل بأخلاق طيبة مع كل شيء، لأن علامة التحضر الحقيقية هي التضرع إلى الله، هي العودة إلى الله، لأن العائد إلى الله إنسان قد تكاملت صفاته، قد أصبح إنسانا، وبالتالي يتعامل مع الكون وفق إنسانيته. فلذلك الآية الكريمة تبين أن هذه الدروس متنوعة، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وهذه الآية تنطبق على ما يحصل الآن وما حصل قبل ذلك في فترات متعددة. فلولا تبين الآية، فلولا إذ جاءهم، يعني هلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هذا البأس الذي جاء، يعني هلا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يعني بدل التضرع وبدل الالتجاء إلى الله راحوا فقط يكتفون بالبحث عن حلول. طبعا قلنا هذه الحلول لا حرج فيها، ولكن لابد أن يكون من بينها العودة إلى الله، رد المظالم، تراجع عن الأخطاء، تصحيح الفساد الذي قاموا به، إصلاح ما أفسدوه، يعني هذه هي الرجوع الحقيقي. لكن لأنهم فقط يتصورون أن هذا هو اللي فقط الداء، هذا إشكال. عندما يتوهم الشخص أن العقوبة فقط مقتصرة على صورة واحدة، من قال لك أن هذه العقوبة؟ يمكن أن تأتي عقوبات أخرى أشد خطرا وأفتك. ولهذا الله تعالى اعتبر ذلك من تزيين الشيطان، ولكن قست قلوبهم. يعني السبب في عدم تضرعهم هي قلوبهم القاسية المتحجرة المملوءة بالران الذي حال بينها وبين الوصول إلى الحق، ولذلك صارت عشا للشيطان، صارت مرتعا للشيطان. حتى الملاك الذي وكل الله تعالى به الإنسان، وكله للإنسان حتى يرشدهم، هذا الملاك ضيع، لم يعد يسمع له. ثم قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يعني أيضا من الدروس قد يكون دروس أخرى، يعني عكس هذا الدرس وهو النعيم، وهو أشياء ربما يتوهم الإنسان أنه فلما نسوا وذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وهذا من باب الاستدراج، إن الله يمهل ولا يهمل، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يعني الله تعالى، يعني هذا الآية الكريمة تبين أن الله تعالى يقيم لعباده دروس متعددة، منها ما هو ربما موافق لأهوائهم، ولكن في نفس الوقت فيه ربما أشد خطرا، لأن تلك الدروس دروس الضراء، كما قال بعضهم: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر أو فلم نثبت. فتنة السراء أخطر من فتنة الضراء. ثم قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، هؤلاء الظالمين. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، يعني نحن الآن، يعني هذا نطبقه الآن على الظالمة، إذا رأينا ظالما الله تعالى يكتلي بهذا الأمر، لا نسأل له رفع البلاء، بل نسأل له التوبة، نسأل الله تعالى أن يهديه ويصلحه ويرفع عنه البلاء. أما سؤال رفع البلاء مجردا هذا غير صحيح، وهذا لا يتوافق مع القرآن الكريم. الله تعالى عندما ذكر ما حصل لموسى عليه السلام ذكر أن موسى مع كونه نبيا وملوء ممتلئا بالرحمة، لكنه لم يدعو لهم حتى جاءوا إليه وتضرعوا، أصبحوا في نوع من الشعور بالعودة إلى الله، كما قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. إذن هذه الدروس، الغرض هو التذكر، يعني هذه الأمور حتى لو كان فيها نقص وفيها كذا، ولكن ليس الغرض منها ما يقال الشر المحض، وإنما الغرض منها هو التذكر. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصيبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما لك بمؤمنين. يعني بعد أن جاءتهم هذا أنواع من العذاب، وهي أنواع هينة بسيطة، قالوا هذا الكلام، قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما لك بمؤمنين. فأرسل الله تعالى عليهم عذاب أشد. أنتم لم تفهموا هذا الدرس، هذه السنين، هذا البلاء لم تفهموا، فجاءهم دلاء أشد. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد، هذه آيات متتاليات، يعني جاءهم الطوفان أولا فلم يرتدعوا، ثم جاءهم الجراد، ثم جاءهم القمل، ثم جاءهم الضفادع والدم، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. ولما وقع عليهم الرجس بعد أن ضاق بهم الحال، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. إذن هذه الآية الكريمة تبين أن موسى عليه السلام لم يقف في وجه الدروس الربانية، لم يقل، لم يطلب، بل ترك للدرس أن يؤدي غرضه، وكان يدعوهم. طبعا القرآن الكريم عندما الله تعالى عندما ذكر هذا الأمر ذكر يعني موسى عليه السلام كان يدعوهم للاعتبار، أيها الناس، هذا القمة الذي يأتيكم، هذا الجراد الذي يأتيكم، هذا درس لكم، هذه موعظة من ربكم، هذا تذكير من ربكم، تأديب من ربكم. لذلك الذين الآن يعني ربما ينكرون هذا، عندما يتحدث المتدينون الملتزمون للناس بضرورة التوبة والعودة إلى الله، هؤلاء لا يفهمون هذا، لا يقرؤون القرآن الكريم. القرآن الكريم مليء بهذه المعاني. في الآية الكريمة في سورة الأنعام يقول الله تعالى: قل أرأيتم، في الآية التي قرأناها سابقا، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم، يعني ينظر هنا المستقبل، يعني أنتم الآن تجاوزتم هذا الوباء، لكن هل تضمنون لأنفسكم بلاء آخر أشد؟ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. نأتيهم بالدروس الكثيرة جدا ثم هم لا يعتبرون ولا يهتمون لها ولا يحفظونها ولا يراجعون أنفسهم. ثم قال: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، يعني يأتيكم بصورة طرق مختلفة، الله تعالى بيده الكون جميعا، فلذلك يمكن أن يحرك أي جزئية، أي شيء بسيط ليذيقكم ألوان العذاب. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ يعني هذا ممكن، ولذلك العاقل هو الذي يعتبر. ولهذا أخبر الله تعالى عنها أن تعاد إلى الله على بصيرة، أنهم يذكرون الناس بهذه المعاني. الله الذي تعبدونه، نعم، رحمة مطلقة ولطف وحنان، ووفر لكم كل أنواع الرعاية والعناية، لكن إن تجبرتم، إن تكبرتم، يمكنه أن يريكم أشياء أخرى، يمكنه أن يحصل لكم، يعني ممكن في قدرته. الله تعالى يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يعني كما نقول نحن في تصرفاتنا مع شخص قد نحسن إليه، نتعامل معه بلطف، لكنه يتمادى في غيه وفي ظلمه وفي عدوانه واستكباره، فنقول له: احذر، نحن الآن نتعامل معك بلطف، لكن قد نريك وجها الآخر، نحن كما يمكننا أن نحسن إليك يمكننا أيضا أن نسيء إليك. طبعا الإساءة لأنك تستحقها، يمكنها أن نعاقبك. فلذلك العاقل هو الذي يفهم هذا المعنى، الله تعالى رحيم. للأسف بعض الطروحات فقط تصور الله تعالى وكأنه فقط يعطي، حتى لو يظلم ما تشاء، استبد ما تشاء، تكبر ما تشاء، لن يأتيك إلا الرحمة. لا، هذا مفهوم خاطئ، وهذا نفسه في سياق الرحمة. الله تعالى عندما يبتلي عباده بهذه الأمور حتى يرتدعوا، حتى يعودوا، لأنهم إذا عادوا صالح حالهم، وبالتالي يكون مصيرهم مصير الحسن. نفرض الله تعالى في الدنيا لم يعاقبهم، لم يعطيهم شيء، ثم في الآخرة يفاجئون بالعقاب، أيهما أحسن؟ أن نعاقبه الآن، أن نضع له الدروس الآن، أم في المستقبل؟ هذا مثل الأستاذ الذي يشجع تلاميذه الكسالى، يقول: لا بأس، لا تراجعوا، لا تهتموا، ليست هناك مشكلة، ثم في الأخير يرون أنفسهم في الشارع، لا وظيفة ولا شهادة ولا شيء. بينما أستاذ آخر اشتدوا عليهم ويستعمل معهم كل الوسائل. فهذا نعم، هذا نعم، ربما يتألمون في تلك اللحظات ولكنهم بعد ذلك يستفيدون من تلك الدروس. لهذا هذه الآلام التي تحصل، هذا إذا سمينا هذا الوباء الجديد، هذا رحمة إلهية. نعم هو وباء وقد يقتل نفوسا وقد يصيب الناس بالهلع، لكنه في ذاته رحمة إلهية، لأنه ينبه البشرية، يعيد البشرية إلى رشدها، يعيدها إلى وعيها، قد تستفيد منه. وهذا شيء جميل جدا، هذا يفيدها في حياتها جميعا بعد ذلك، ويفيدها في مصيرها. الدنيا محدودة وليست هي الهدف، الدنيا دنيا وسيلة. حياة الدنيا لو شاء الله تعالى جعل الدنيا جنة من الجنة، لكن هذه الدنيا جعلها هكذا بهذه الصفة حتى يتربى يتأدب الخلق ليرتقوا إلى المحل كل شخص يرتقي إلى المحل المناسب له. إذن هذه الحكمة تعلمنا هذه المعاني، وهي تنطلق من القرآن الكريم في توضيح هذه الحقائق. من لم يتعلم من الدرس الأول الواضح البسيط مفهوم يحتاج إلى دروس كثيرة. هذه الدروس تتنوع وسائلها وأساليبها بحسب هذا الشخص. إذا كان الشخص عنيد قد يتعامل معه بأساليب ترتبط أو تتناسب مع صفاته، مع طبعه. نحن يتنزل علينا ما يوافق طبيعتنا. لو علم الله في قلوبهم خيرا لأتاهم خيرا، يعني لو علم الله تعالى في قلوبهم شرا لأتاهم شرا. هم البشر هم الذين يختارون كيف يكون التعامل معه. والحمد لله رب العالمين.